تفسير الآية 113 من سورة النحل، يقول تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أي هذا تذكير للناس بنعم الله تعالى عليهم والتي لا تحصى، والتي أعظمها نعمة الإسلام الذي أرسله إليهم في كتبه، والتي آخرها القرآن العظيم بوحيه لرسله الكرام، وآخرهم رسولهم الكريم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ليصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، لكي يكونوا دوما من الشاكرين له عليها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بالتمسك والعمل به ونشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي عليه، حتى يعينهم بسبب هذا الشكر لكل النعم على مزيد من حبه والتمسك به والحرص عليه والعمل بكل أخلاقه والزيادة من كل خير وسعادة في الدارين، كما وعد، ووعده لا يخلف مطلقا في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن غير المؤمنين لا يستشعرون عظم هذه النعمة، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي ولقد وصل إلى الناس جميعا من فضل الله وإنعامه وكرمه ورزقه عليهم وحبه لهم رسول منهم، أي من أنفسهم، أي مبعوث هو منهم يعرفونه، فيسهل بالتالي عليهم تصديقه والثقة به وبحسن خلقه، ويطبق الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه، يقرأ عليهم ويبلغهم آيات الله تعالى ويذكرهم دوما بها، وآياته هي دلالاته الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقه وأنه من عنده، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حولهم يرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبه تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وهذا الرسول الكريم كامل الخلق فيه كل صفات الخير والرحمة يعاملهم بها ويحملها لهم، فعليهم بالتالي أن يؤمنوا به وبما جاءهم به من إسلام، ويقتدوا بكل أخلاق ليسعدوا تماما في الدارين، فهو شاق صعب عليه ما شق عليهم، وصعب تحمله وصعب تحمله، لأنه جزء منهم وهم جزء منه، فهو يخاف عليهم سوء النتائج والوقوع في العذاب والتعاسة في الدارين إذا خالفوا الإسلام، كما أنه يشق عليه الشيء الذي يشق ويصعب عليهم، بمعنى أنه قد جاءهم بالإسلام الذي كله سهل يسير مسعد لا مشقة أبدا في أي من أخلاقه على من عمل به، لأنه يوافق الفطرة التي هي مسلمة أصلا ويوافق العقل المنصف العادل، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وهو حريص تمام الحرص بكل اهتمام ورغبة وحب على إصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم تماما في دنياهم وأخراهم من خلال تبليغ الإسلام إليهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وشدة رغبته في استجابتهم جميعا له واتباعهم لكل أخلاقه التي بلغها لهم، وهو كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، والرأفة هي كراهية إصابتهم بأي شر أو ضرر بما يتعسهم، والرحمة هي حب إيصال كل الخير والنفع لهم بما يسعدهم. قوله تعالى: فكذبوه فأخذهم العذاب، أي فكان موقف بعض الناس مقابلة ذلك بعكس ما هو مفترض متوقع من أي عاقل منصف عادل، وهو الإيمان، فلم يصدقوا فيما أبلغهم به بوحي من الله تعالى، ولم يعملوا بالإسلام الذي نصحهم وأوصاهم به، واستمروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، وأصروا تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فبالتالي كان لابد إذن من أن يسري عليهم ما يسري على كل الأمم التي تكذب رسلها وتصر على فسادها، وهو إهلاكهم ليرتاح أهل الخير من شرورهم ويسعدوا بحياتهم، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. فكانت النتيجة الحتمية لذلك وبسبب تكذيبهم هذا أن أخذهم العذاب، أي أصابهم ونزل وانقض عليهم العذاب الموجع المهين المتعس الذي لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لهم بالقطع ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: وهم ظالمون، أي فأخذهم العذاب وحالهم وواقعهم حينها أنهم ظالمون،